بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع والأخير إن شاء الله تعالى من مجالسنا في علم البلاغة أو في علوم البلاغة من خلال متن بغية المبتدئين. كنا قد انتهينا من الكلام في علم المعاني، ونشرع في الكلام على أبواب علم البيان. علم المعاني هو العلم الذي تتعلم من خلاله ماذا تقول، وعلم البيان هو العلم الذي تتعلم من خلاله كيف تقول. أنت في علم المعاني عرفت المعنى، عرفت المعنى الذي ستقوله، الذي ستؤديه، عرفت المعاني، عرفت المعاني التي ينبغي أن تؤديها في هذا المقام، ولهذا سمي علم المعاني. بعد ذلك أردت أن تخرج، أردت أن تبين هذه المعاني، فما هي الصورة التي تبينها عليها؟ هذا هو علم البيان. ما هي الصورة التي تبين عليها هذه المعاني؟ هل آتي به في صورة التشبيه؟ هل آتي به في صورة بالمعنى، في صورة المجاز؟ وإن كان مجازا، هل يكون استعارة أم يكون مجازا مرسلا؟ هل آتي به في صورة الكناية؟ مثال ذلك، أردت أن تبين أن زيدا شجاع، أن زيدا شجاع، فتقول زيد كالأسد، زيد كالأسد. أنت هنا على ما في علم المعاني ماذا فعلت؟ قدمت المسند إليه، وهذا على الأصل، ويكون للعناية به كذلك كما عرفنا. نقول زيد كالأسد، ولكنك يمكنك أن تقول مثلا كالأسد زيد، فتكون قد ماذا فعلت هنا؟ تكون قد قدمت المسند على المسند إليه للعناية به لوجه من الوجوه. كالأسد زيد، كالأسد زيد. أنت حينما أردت أن تعبر وأن تأتي بالمعنى الصحيح الذي يناسب المقام، قلت مرة زيد كالأسد، وقلت مرة كالأسد زيد، هذا من حيث التقديم والتأخير. ولكنك ما الذي جعلك تقول كالأسد؟ لم تقل شجاع. كان يمكنك أن تقول زيد شجاع، أو أن تقول شجاع زيد بتقديم الخبر على المبتدأ، وبتقديم المسند على المسند إليه. ما الذي جعلك تقول كالأسد؟ إذن أنت هنا من خلال علم البيان اخترت المعنى الذي تبين فيه زيدا، اخترت المعنى الذي تبين فيه هذا المعنى. ولكنك في علم المعاني تكلمت في التقديم والتأخير، في تقديم المسند له وتأخيره، سواء كان تشبيها أو كان غير ذلك. يمكنك أن تقول بالتشبيه البليغ زيد أسد، هذا تشبيه بليغ، أو أسد زيد، هذا تشبيه بليغ. ويمكنك أن تأتي بالاستعارة أسد، رأيت أسدا، رأيت أسدا، فتكون هنا قد استعرت الأسد لزيد. فأنت في علم المعاني تحدد ماذا ستقول، وما الكلام الذي يناسب أن يقال. بعد ذلك هناك طرق تتفاوت في وضوح الدلالة، تتفاوت في وضوح الدلالة، تبين من خلال هذه الطرق الكلام المعنى الذي تريده والذي كنت قد اخترته من قبل. يعني هو في الصورة الأخيرة، هو في الصورة الأخيرة. نعم، المرتبة التي تبين عليها بعد أن وجد الكلام، ولهذا قدموا علم المعاني على علم البيان في الترتيب في الذكر. لماذا؟ لأن علم المعاني يتعلق بماذا ستقول، أما علم البيان فيتعلق بكيف سأقول، في أي مرتبة سأضعه، وهكذا. إذن هي مراتب تتفاوت في وضوح الدلالة، والدلالة موجودة في كل هذه المراتب، لا نقول تتفاوت وضوحا وخفاء، لا، هو كله بيان، كله بيان موجود ظاهر، كله يبين المعنى، ولكنه يتفاوت، وأنت تختار هذه الدرجة بما يتناسب مع المعنى الذي تريد أن تبينه. الباب الأول باب التشبيه، الباب الأول من أبواب علم المعاني، باب من أبواب علم البيان باب التشبيه. التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى بآلة مخصوصة. الدلالة، كلمة تشبيه ما معناها؟ الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى بآلة مخصوصة. وحينما نتناول علم البيان فنحن إما نتكلم في إلحاق وإما نتكلم في إطلاق، إما نتكلم في إلحاق وإما نتكلم في إطلاق. انتبه إلى هذا الكلام. الإلحاق هو أن تلحق شيئا بشيء، زيد كالأسد، هند كالقمر، أنت تلحق هنا. أما إذا قلت رأيت أسدا، أنت لم تلحق زيدا بالأسد في صورة التشبيه، ولا في صورة التشبيه البليز حينما تقول زيد أسد، ولكنك قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا، هذه استعارة، أنت أطلقت الأسد على زيد ولم تلحق زيدا بالأسد، بل حذفت زيدا المشبه به، حذفت المشبه تماما، وأتيت بالمشبه به، تناسيت المشبه، وتكلمت على أن زيدا فرد من أفراد هذا الحيوان، هذا الكائن الأسد، لم تقل زيد كالأسد، كأنك تقول لمن يستمع إليك إنني لم ألاحظ زيدا أصلا، أنا لم أرى إلا أسدا، فهمت؟ فهذا إطلاق. حينما تقول مثلا، حينما تقول إنها رشيقة كالغزالة، رشيقة، هند رشيقة كالغزالة، هذا إلحاق، ألحقت هندا بالغزالة. أما إذا قلت رأيت غزالة، رأيت غزالة، أنت تكون قد أطلقت هنا، أطلقت هنا، أطلقت الغزالة على هند، أطلقت الغزالة على هند، أطلقت الملزوم على اللازم. لماذا؟ لأن الغزالة أصل، الغزالة حينما تشبه هندا بالغزالة، الغزالة أصل يلزم عنها هند، يلزم عنها أن هندا تشبهها، يلزم عنها هند. حينما تكون هند رشيقة وتكون الغزالة رشيقة، أسألكم أيهما الأصل هنا، المشبه أم المشبه به في الأصل؟ حينما أقول هند كالغزالة في التشبيه، هند كالغزالة، أيهما أصل هنا؟ المشبه هو هند، هند هو المشبه، الغزالة المشبه به، الغزالة المشبه به الغزالة، فهي هنا الملزوم، هنا هند الغزالة هي الملزوم، واللازم هو هند الجميلة أو الرشيقة، هند كالغزالة، لزم عنها، لزم عن الرشاقة وجود هند التي هي تشبهها. فأنت أطلقت الملزوم وأردت اللازمة، وأردت اللازم، أطلقت، قلت غزال، أطلقت على الأصل. ويمكنك أن تطلق على اللازم وتريد الملزوم. حينما يكون الرجل كريما شديد الكرم، حينما يكون الرجل كريما، انتبه إلى هذا الكلام جيدا، حينما يكون الرجل كريما شديد الكرم فينتج عن ذلك، ينتج عن ذلك الرماد الكثير. لماذا؟ لأنه يطبخ، يطبخ لأنه كثير الأضياف، وكثرة الأضياف تجعله يطبخ لهم، وهذا الطبخ يعني نستعمل فيه حطبا كثيرا، فينتج عن ذلك في آخر الليل أو في صباح اليوم التالي ينتج عن ذلك رماد كثير. فأي ذلك هو الأصل وأي ذلك هو الذي نتج عنه وصار لازما؟ الكرم هو الأصل أم الرماد؟ الكرم هو الأصل أم الرماد؟ الكرم هو الأصل، الكرم هو الأصل، ولكنك إذا أردت أن تقول إن هذا الرجل كريم ماذا تقول؟ تقول هذا الرجل كثير الرماد، فتطلق تطلق اللازمة وتريد الملزوم. هذا عكس الذي مر، عكس المجاز. في المجاز تطلق الملزوم وتريد اللازم، أنت تطلق الأصل، تطلق الأصل تقول غزالة، إنها غزالة، تقول غزالة، هذه غزالة. وأنت تريد ماذا حينما تقول غزالة؟ أنت تريد ماذا؟ رأيت غزالة، تريد ماذا؟ تريد اللازمة، هند، تريد هندا. أما هنا فأنت على العكس، تطلق اللازم، تقول فلان كثير الرماد، وأنت تريد ماذا؟ وأنت تريد الملزوم الذي هو الكرم. هذا يكون كناية، هذا هو الكناية. حينما تقول كذا كناية عن كذا، ذكرت كذا كناية عن كذا، أنت هنا أطلقت على ما ينتج عن المعنى الذي تريد. أما إذا قلت أذكر ذلك مجازا، فأنت هنا أخفيت الذي تريد وأطلقت على ما، وأطلقت ماذا؟ نطقت، تلفظت بماذا؟ تلفظت بالملزوم، بأصل ما تريد. لكنه إطلاق في كل حال، في المجاز إطلاق وفي الكناية إطلاق، أما في التشبيه فإلحاق. فلهذا أقول علم البيان إلحاق أو إطلاق، يعني إما أن يكون إلحاقا فيكون تشبيها، وإما أن يكون إطلاقا فيكون بحسب الذي أطلقته، فيكون مجازا أو يكون كناية. لو أنني أطلقت الأصل وأردت شيئا آخر فهذا يكون مجازا، ولو أنني أطلقت الناتجة، أطلقت اللازمة وأردت الصفة الملزومة أو الملزومة، فهذا يكون كناية، يكون كناية. فهو إطلاق على كل حال، إطلاق على كل حال، والتشبيه إلحاق، التشبيه إلحاق. نعم. والإلحاق، طالما قلنا إن التشبيه إلحاق، الإلحاق إذن يقتضي تحقق الطرفين، يعني لابد أن يكون الطرفان موجودان في التشبيه. انتبهوا، لابد أن يكون الطرفان موجودان في التشبيه. أقرب لكم الأمر، التشبيه أنت تلحق فيه طرفا بطرف. إذا تطور معك التشبيه انتقلت إلى التشبيه، من التشبيه العادي إلى التشبيه البليغ. إذا تطور معك التشبيه جدا تناسيت أحد الطرفين الذي هو المشبه وانتقلت إلى المجاز وأتيت بالاستعارة التي هي أحد أنواع المجاز. فالاستعارة تستطيع أن تقول إنها تشبيه متطور، أنت تقول زيد كالأسد، هذا تشبيه. فإذا كان زيد قريبا جدا في الشجاعة من الأسد قلت زيد أسد، هذا يسمى تشبيها بليغا، يسمى تشبيها بليغا. نعم. فإذا أردت أن تجعل زيدا مطابقا جدا للأسد، كأنك تقول الأمر هنا في نفسي لا يحتمل إلحاقا، هو أسد، ليس هو كالأسد وليس هو أسد، لا أقول هنا زيد أسد أو رأيت أسدا، لا تقول زيد أسد، تقول رأيت أسدا. لا أقول إن، لا أقول زيدا هنا، لا أنطق بزيد هنا. لماذا؟ لأنه يعني الإلحاق، يعني كأن زيدا شيء وكأن الأسد شيء، وأنا ألحق هذا بذاك. لا، أنا لا أريد إلحاقا هنا، أنا أريد أنه هو هو زيد أحد أفراد الأسد، فتقول زيد فتقول رأيت أسدا، لا تأتي بسيرة زيد مطلقا، فتكون هنا قد دخلت في الإطلاق، تقول أنا لن ألحق. انظر انظر، أنا لن ألحق، لن ألحق. لماذا؟ لأن الإلحاق يقتضي أن تتصور هذا الطرف وأن تتصور هذا الطرف، إذن هناك شيئان مختلفان وأنت تلحق في الشبه فقط. أنا أريد أن أقول لك لا احتمال، هو هو، الأمر لا يحتمل هذا، فتقول هنا بالاستعارة، فتطلق، تنتقل من الإلحاق إلى الإطلاق. فهمت؟ إذا أردت المبالغة في التشبيه، فالاستعارة تشبيه متطور، الاستعارة تشبيه متطور، وسيأتي لماذا الاستعارة تشبيه متطور. نعم. قال غفر الله له: باب التشبيه. أركانه المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. لا يتحقق التشبيه إلا بوجود الملحق، الملحق الذي هو المشبه، والملحق به الذي هو المشبه به، المشبه به. نعم. ومعنى يقع الإلحاق لأجله، هذا هو وجه الشبه، المعنى الذي يقع الإلحاق لأجله هذا وجه الشبه. وأداة الإلحاق التي هي أداة التشبيه، أداة التشبيه، هذه أركان التشبيه. المشبه زيد، زيد كالأسد المشبه، والمشبه به الأسد، ووجه الشبه الشجاعة، وأداة التشبيه الكاف، تقول زيد كالأسد في الشجاعة، المشبه به زيد، المشبه زيد، المشبه به الأسد، وجه الشبه الشجاعة، أداة التشبيه الكاف. نعم. ولكن اعلم أنه لا يلزم ذكر وجه الشبه، لا يلزم ذكر وجه الشبه، بل إنه يكون محذوفا في أكثر الأحوال، ويكون هذا تشبيها مجملا، يكون تشبيها مجملا، ويذكر وجه الشبه لغرض يقتضيه المقام. نعم. إذن يقول: أركانه المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. ثم قال غفر الله له: وإذا حذفت أداة التشبيه كان تشبيها بليغا، وإذا حذفت أداة التشبيه كان تشبيها بليغا، تقول زيد أسد، هذا يسمى تشبيها بليغا. لماذا؟ لأنك حذفت فيه الأداة وأبقيت المشبه والمشبه به، وهذا انتبه لا يكون استعارة، هذا لا يكون استعارة، وإن كان هناك أقوال، لكن على المشهور المستقر في التلقين وفي التدريس. نعم. هذا لا يكون استعارة. لماذا؟ لأننا في الاستعارة نحذف المشبه ونبقي المشبه به، كما سنعلم حينما نتكلم على الاستعارة. نحن في الاستعارة نحذف المشبه تماما، نتجاهل زيد، لأننا نتكلم على زيد مطلقا، فنقول زيد أسد، لا، هنا بقي هنا ماذا؟ بقي هنا وجه الشبه، وبقي هنا المشبه، فما زال زيد موجودا، ما زال زيد غير الأسد، ما زال زيد يتشكل في أذهاننا بشكل غير الأسد، ما زال الأمر إلحاقا. نعم. ثم قال غفر الله له: أما المشبه والمشبه به، هذه أحوال الأبواب. نعم. أما المشبه والمشبه به فيكونان مفردين أو مركبين توافقا وتغايرا. ما معنى هذا الكلام؟ المشبه والمشبه به كل منهما قد يكون مفردا، يعني يأتي على صورة واحدة، يأتي من شيء واحد أو من صورة واحدة، وقد يكون مركبا، يعني أن يكون هيئة حاصلة من عدة أشياء انضمت حتى صارت شيئا واحدا، لكنه من عدة أشياء. إذن فيقع الإفراد في الطرفين بالتوافق بين الطرفين وبالتبادل، فينتج عن ذلك عندي أربع صور، الصورة الأولى إفراد المشبه والمشبه به، يعني أن يكون المشبه مفردا والمشبه به مفردا. تقول زيد كالأسد، فزيد مفرد والأسد مفرد. وكما تشبه الخد بالورد في اللون، تقول خده كالورد أو خدها كالورد، يعني في اللون خدها كالورد. فخدها هذا مفرد صورة واحدة، والورد مفرد صورة واحدة. الصورة الثانية أن يتركب المشبه والمشبه به، يعني يكون المشبه مركبا ويكون المشبه به مركبا كذلك. تقول كأن زيدا وقد تناول كتابه، أسد قد استولى على فريسته. انظر، أنت تريد أن تبين قوة زيد في المذاكرة ونهمه، تبين أن نهمه على القراءة، فتقول كأن زيدا وقد تناول كتابه، أسد قد استولى على فريسته. المشبه مركب، لماذا؟ لأنه يتركب من عدة أشياء، وهي زيد في حال تناوله الكتاب، وكذلك المشبه به مركب. لماذا؟ لأنه يتركب من عدة أشياء، وهي الأسد حال انقضاضه على الفريسة. تريد الإلحاق في النهم والشرح. زيد حينما يقرأ في كتابه ويكب على كتابه للمذاكرة كأنه أسد، هجم على فريسته، يعني لن ينتهي منها إلا وقد التهمها. فكذلك هذا لن يقوم من على الكتاب إلا وقد أنهاه. وهذا منه قول الشاعر بشار بن برد، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، هو يشبه ماذا؟ هذا البيت من عجائب هذا الشاعر، لأنه كان أعمى، فقالوا كيف أدرك ذلك؟ هو يقول نحن كنا في الحرب ونقاتل في الليل، أو نقاتل حتى في النهار، لا إشكال. يقول كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. يقول نحن ونحن نحارب الغبار فوق رؤوسنا كثيف جدا، فصار كأنه ليل، الغبار كأنه ليل. وسيوفنا تلمع في هذا الغبار، فكأنها كواكب قد تهاوت في هذا الليل، لأن الكواكب التي هي النجوم التي نراها تلمع في الليل، تلمع. فهو شبه ماذا؟ شبه صورة بصورة، شبه التراب الكثيفة من أثر القتال، وفيه السيوف تلمع وتهوي على الرؤوس وعلى الأجساد. شبهها بماذا؟ شبهها بليل فيه في السواد، يعني فيه كواكب لامعة، هذه تقابل السيوف وتهوي، هذه تقابل وقوع السيف وحركة السيف من أعلى إلى أسفل. فهمتم؟ فهذه الصورة مركبة بصورة مركبة. هذا البيت قاله بشار بن برد، وهو ينافس به بيتا آخر لامرئ القيس، ينافس به بيتا شعريا آخر لامرئ القيس. امرئ القيس له قصيدة أولها ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العسر الخالي، وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي، وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال، ديار لسلمى عافيات بذي خالي، ألح عليها كل أسحمها الطالي. هذه قصيدة رائعة جدا، رائعة جدا، تقع في 54 بيتا من عوالي الشعر الجاهلي. له بيت فيها يقول كأن قلوب الطير يصفع قابا، طائرا يعني، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. طائر العقاب، هذا الطائر لا يأكل قلوب الطير، يعني معروف أنه لا يأكل قلوب الطير، يأكل الطير الذي يصطاده ولا يأكل القلوب. ها، فامرء القيس ماذا يقول؟ يقول كأن قلوب الطير لدى وكرها العناب، كأن قلوب الطير رطبا ويابسة، كأن قلوب الطير رطبا ويابسة، يعني هناك قلوب قديمة وقلوب جديدة. القلوب القديمة نشفت جفت حتى صارت كالحشف البالك، كالتمر الرديء الجاف. انظر إلى التمر حينما تجف جدا وتذبل هكذا وتصير رديئة لا تؤكل، هذا يسمى الحشف. الحشف والعناب ثمرة حمراء شديدة الاحمرار، شديدة الاحمرار. فهو يقول كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، يعني القديم والجديد، لدى وكرها، أي في وكرها العناب والحشف البالي. فجعل قلوب الطير رطبا كالعناب، حمراء هكذا مليئة بالدم، كما أن العناب مليئة هكذا بالعصارة الحمراء جدا. وجعل اليابسة كالحشف البالي. فشبه ماذا؟ شبه القلوب الطير وهي رطبة بالحشف، يعني حال كونها رطبة بالحشف البالي، وشبه قلوبا أخرى بجوارها معذرة بالعناب، وشبه قلوبا أخرى بجوارها الجافة، القلوب الجافة، شبهها بالحشف البالي. فبشار يقول لازلت أحسد امرأ القيس، لازلت أحسد امرأ القيس على هذا البيت حتى وضعت هذا البيت، حتى قلت كأن مثار النقي فوق رؤوسنا وأثيافنا ليل انتهى وكواكبه. يقول نقاد الشعر وهذا غير ذاك، وهذا غير ذاك. لماذا؟ لأن الصورة هنا تشبيه مركب، لأن الصورة هنا عند بشار بن برد تشبيه مركب، يعني صورة بصورة، مركب بمركب. أما امرؤ القيس فأتى بتشبيهين مفرد بمفرد ومفرد بمفرد، أو أتى بتشبيهين مستقلين في بيت واحد، ويقولون ما زالت الرياسة لبيت امرئ القيس، لا زالت الرياسة في هذا الباب لبيت امرئ القيس، يعني لا زال بشار لم ينافس امرأ القيس على هذا البيت. لماذا؟ لأنه أتى بتشبيهين مستقلين، هذا هو، كأنه قال كأن قلوب الطير الرطبة، كأن قلوب الطير الرطبة العناب، وكأن قلوب الطير الجافة الحشف البالي. فأتى بتشبيهين في بيت واحد، أدخل المشبه والمشبه في مع بعضهما، وأتى بالمشبه به والمشبه به مع بعضهما ليوردهما في بيت واحد. فأتى بتشبيهين في الحقيقة. أما البيت الذي لبشار هنا فهذا تشبيه واحد، لكنه تشبيه مركب بمركب. فيقولون، وأظن هذا ذكره ابن رشيق في العمدة في أداب نقد الشعر وقواعد نقد الشعر، ذكر أن الرياسة ما زالت لبيت امرئ القيس، وأنه لا يزال البيت الرئيس الذي أتى على هذا الشكل وهذا المعنى ولم ينافسه أحد فيه. فبيت بشار لم ينافس ولم يوازي بيت امرئ القيس. نعم، إذن عرفنا الآن إفراد المشبه والمشبه به، إفراد المشبه والمشبه به، وتركيب المشبه والمشبه به. ثم بعد ذلك عندنا إفراد المشبه وتركيب المشبه به، أن يكون المشبه مفردا والمشبه به مركبا. تقول كأن الكافر ريشة في مهب الريح، أنت هكذا تقول كأن الكافر ريشة في مهب الريح. المشبه مفرد لأنه شيء واحد هو الكافر، بينما المشبه به مركب لأنه يتركب من عدة أشياء، هي ريشة مع كونها في مهب الريح تريد الإلحاق في الاضطراب والحيرة. نعم، ومنه قول الشاعر الصنوبري، الشاعر الصنوبري، هذا من الذين كانوا موجودين في عصر المتنبي، كانوا موجودين مع المتنبي. نعم، قوله فيما نسبه إليه عبد القاهر الجرجاني وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. محمر الشقيق يقول كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت، انتبه، إذا تصوب أو تصعد هذا ليس تركيبا، هو ما زال محمر الشقيق كما هو. أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. نعم. ثم عندك العكس، تركيب المشبه وإفراد المشبه به. تركيب المشبه وإفراد المشبه به، تقول رأيت الوليد وهو يضحك لأمه كالقمر. انظر هنا العكس، جعلت المشبه مركبا والمشبه به مفردا. تقول رأيت الوليد الطفلة وهو يضحك لأمه، انظر لهذا التركيب، رأيت الوليد وهو يضحك لأمه كالقمر، يعني رأيت الوليد حال ضحكه لأمه رأيته كالقمر. ها، فالمشبه مركب لأنه يتركب من عدة أشياء، وهي الوليد وكونه ضاحكا لأمه، والمشبه به مفرد لأنه شيء واحد هو القمر. نعم. كذلك قوله، يقول أبو تمام ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. مقمر يعني كأنه مقمر لا مشمس، شبهه بضوء القمر. يعني يقول ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا، ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا، هذا كله المشبه. هو المشبه هنا مركب، نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر، يعني كأنه مقمر لا مشمس، شبهه بضوء القمر. نعم. فجاء المشبه به مفردا، جاء المشبه به مفردا. إذن أنت هنا تنظر إلى الطرفين، إلى المشبه به والمشبه. مرة يكون مفردين، هذه الصورة البسيطة جدا، مرة يكون مفردين ومرة يكون مركبين، يعني صورة في تمام صورة. وانتبه، أنت تضع صورة في تمام صورة، لا تضع أجزاء صورة في مقابل أجزاء صورة فيكون كأنه تشبيهات داخلية متعددة. أنت وضعت صورة في تمام، يعني لن يتم لك المراد حتى إذا قابلت الأجزاء في داخلها، لن يتم لك المراد إلا إذا أتيت بالصورة في مقابل الصورة. يعني لن تقول هنا السيوف في قول بشار كأنما ثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب، لا تقل هنا السيوف كواكب فقط، هكذا. التراب النقع، يعني التراب ماذا؟ التراب ليل، لا تقل هذا. وإنما السيوف في التراب وهي تنزل وتهوي على رؤوس الناس في وسط هذا التراب، من بين هذا التراب، والتراب شديد الدكنة داكن والسيوف لامعة، هذه الصورة تشبه الليل الذي تهاوى كواكبه. نعم. في التشبيه مركب بمركب، أنت تعامل المركب كله، تضع المركب كله في مقابل المركب كله، تضع المركب كله في مقابل المركب كله. نعم. وعندك بعد ذلك إفراد المركب، إفراد المشبه وتركيب المشبه به، والعكس تركيب المشبه وإفراد المشبه به. لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى تعرف ما الذي شبه هنا وما الذي شبه به، فقد يكون هذا مركبا وقد يكون هذا مفردا وهكذا. نعم. ثم قال غفر الله له: وأداة التشبيه إن كانت الكاف وأخواتها أعقبها المشبه به، إن كانت الكاف وأخواتها أعقبها المشبه به، وإن كانت كأن أعقبها المشبه. وأداة التشبيه إن كانت الكاف وأخواتها أعقبها المشبه به، وإن كانت كأن أعقبها المشبه. الكاف وما أشبهها كلفظ نحو ومثل وشبه، الأصل أن يأتي بعدها المشبه به. تقول محمد كالأسد، محمد نحو الأسد، محمد مثل الأسد، محمد شبه الأسد، وهكذا. تقول سعاد نحو أمها، سعاد كأمها، سعاد تشبه أمها أو شبه أمها، سعاد مثل أمها، وهكذا. وتقول زيد مثل البحر، وزيد كالبحر. وتقول أخوك شبه الجمل، وأخوك مثل الجمل، وأخوك كالجمل، يعني في الصبر. فنرى في هذه الأمثلة أن الذي جاء بعد أداة التشبيه هو المشبه به. ونجد كأن ونحوها على العكس، على العكس يأتي بعدها المشبه. تقول كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد. وهذه أمور سهلة وواضحة يعني في الصور. أما تفسير ذلك وكأن وأنها مركبة من الكاف وأن أم ماذا إلى آخره، فهذا له مقام آخر. أنا فقط هنا أفتح الباب، أفتح الباب فقط، أعطيكم أدنى تصور عن علوم البلاغة، ولذلك أختصر جدا. يعني تلاحظون هنا أننا سنشرح البيان كله في حصة واحدة، ويمكن بيان يعني بحسب الدرجة التي تبين بها وتفتح بها الباب، يمكن تدريس البلاغة كلها، أن تفتح باب في البلاغة كلها في حصة واحدة طويلة نوعا، أو في حصتين متوسطتين أو طويلتين، بحسب الدرجة التي تفتح بها الباب، بحسب الدرجة التي تفتح بها الباب. نعم، أنت تفتح الباب في العلم، لا تخوض في العلم. هنا نفتح الباب بمعنى ماذا؟ بمعنى إذا تعاملت معه وأردت أن أن أن أن تكمل فيه، وأردت أن تقرأ فيه شيئا، لا يكون كالأجنبي عنك، لا تكون معرفتك به تساوي صفرا، وإنما أنت دخلته بالفعل وتناولت منه شيئا وتناولت أركانه. نعم، وليس معنى هذا أنه لابد أن يأتي في 50 محاضرة وفي 100 محاضرة، لا، نحن الآن أمام قواعد محدودة، نتناول قواعد محدودة، علم البلاغة أو علوم البلاغة محدودة، وتتفاوت درجات فتح الباب فيها. وأنا أميل عادة إلى التقدمة للعلوم بفتح الباب في فترة قصيرة، أما أن أجلس مع المبتدئ الذي لم يفتح له الباب من قبل، أجلس معه 1 أو 2 سنين في فتح الباب، لا، أن أجلس معه 20 محاضرة و30 محاضرة في المحاضرة الواحدة تطول، وأنا مجرد أفتح له الباب، لا، لا يناسب، لا يناسب. هذا يناسب الأمور المنهجية التي تطول وهكذا، أو الشروح التي تطول. أما مجرد فتح الباب يعني الكشف عن القاعدة، هذا ينبغي أن يكون سريعا، وينبغي أن يكون بأسهل الطرق، حتى لا ينبغي، حتى لا يلزم فيه أيضا أن تذكر له الأمثلة المعروفة في كتب أهل العلم، لأنه ينبغي أصلا أن تدرس الطالب أن يعتاد الطالب على ماذا؟ ينبغي أن يعتاد الطالب على الكتب، على الأمثلة التي يوردها أهل العلم في كتبهم، على الأمثلة التي يوردها أهل العلم في كتبهم. ولهذا نرى وجها حسنا لالتزام هذه الأمثلة، أن أذكر لك الأمثلة التي في الكتب التي ستدرسها، لماذا؟ حتى تعتاد عليه. هذا جيد، هذا جيد. ولكنني إذا كان غرضي فقط أن أفتح الباب وأن تفتح، أن تفهم العلم أدنى فهم، سأمثل لك حتى بأمثلة من العامية، سأمثل لك حتى بأشياء تقول. ولذلك قلت لكم، أنت حينما تقول لشخص معلم، يعني أنت معلم، حينما تقول له ضربك معلم، يعني هذا الذي فعلته ضربك، أنت هنا حذفت المسند إليه، لماذا؟ للعلم به من المقام. حينما شخص يغازل يعني فتاة، يقول غزال، هو لماذا يقول؟ يقول أنت غزال. أو إذا كان يقول لصديقه فيقول هي غزال، هذا ما يقصده، فحذف المسند إليه للعلم به من المقام. أو قد يكون حذفه لضيق المقام عن ذكره، يعني إذا قال هذه غزال ربما مرت ولم يرياها، ولكنه قال غزال، لماذا؟ لضيق الوقت. أو لمن أراد أن يصطاد غزالا حقيقيا يقول غزال، يعني أضربه بسهم حالا لضيق المقام. فهمتوا؟ فأشرح بأبسط الطرق، لأنني أريدك أن تفهم القاعدة فقط، وإذا كان فهم القاعدة قريبا فلن آتيها من مكان بعيد، لن آتيها من مكان بعيد. ولذلك أحيانا أقدم بشرح المعنى ثم يكون قراءة المتن، تكون قراءة المتن تتميما للمعنى الذي فهمتموه. هذا غرضي. هذا قد يعترض عليه البعض ممن يدرسون، قد لا إشكال، لا إشكال، لكل وجهة. نعم. ووجهتي في هذا هو أن يفهم الطالب، وبعد ذلك قراءة هذا ستأتي، لا أقول أنه لن يقرأ، ستأتي، لكن أريده أن يفهم أولا، أن يفهم الذي جاء. لماذا أعقدها عليه إذا كانت موجودة من مكان بعيد، من مكان قريب، فيظن أنها غيرها، فيظن أنها غيرها. ها؟ نعم. ثم قال غفر الله له: فوجه الشبه إن كان من متعدد فهو تمثيل. لكن استريحوا قليلا ثم نرجع، نرجع. قال غفر الله له: ووجه الشبه إن كان من متعدد فهو تمثيل. ووجه الشبه إن كان من متعدد فهو تمثيل. وجه الشبه كما سبق هو المعنى الذي نلحق لأجله المشبه بالمشبه به، نلحق لأجله المشبه بالمشبه به. فإن كان وجه الشبه وصفا منتزعا من متعدد فيسمى التشبيه هنا تمثيلا، ونقول تشبيه تمثيل أو تشبيه التمثيل، نقول في دراستنا تشبيه التمثيل. متى يكون تشبيه تمثيل أو متى يكون تمثيلا؟ إذا كان وجه الشبه وصفا منتزعا من متعدد. يعني أنت تقول مثلا: كأننا ونحن نسير ليلا حاملي شعلاتنا نجوم في السماء تتلألأ أو تلألأ ضوءها، تلألأ ضوءها. هكذا تقول: كأننا ونحن نسير ليلا حاملي شعلاتنا نجوم في السماء، في السماء تلألأ ضوءها مثلا. فأنت هنا المشبه السائرون ليلا وهم يحملون شعلاتهم، السائرون ليلا وهم يحملون شعلاتهم، تقول كأننا ونحن نسير ليلا حاملوا شعلاتنا، حاملوا شعلاتنا. فالمشبه السائرون في الليل وهم يحملون الشعلات. نجوم في السماء تلألأ ضوءها، المشبه به نجوم يتلألأ ضوءها في السماء. فوجه الشبه هنا لابد أن يكون منتزعا من متعدد، ما هو؟ التلألؤ وشدة الظهور في الحوالك في الظلام مع كثرة الأمور أو مع كثرة الأشياء المتلألئة وتناثرها. هذه صورة متعددة، هذه الصورة متعددة. إذا كان الطرفان متعددين هكذا، مركبين هكذا، فلا بد أن تكون، أن يكون وجه الشبه متعددا. كما في قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. انظر إلى وجه الشبه هنا، متعدد جدا، صورة كاملة، مشاهد وليس مشهدا واحدا، مشاهد، يعني متعدد في التعدد، تعدد للتعدد. نعم. فهذا هو التمثيل، يسمى التمثيل أو يسمى تشبيه التمثيل إذا كان وجه الشبه وصفا منتزعا من متعدد، إذا كان وجه الشبه وصفا منتزعا من متعدد. ثم قال: ويكون وجه الشبه مجملا ومفصلا. التشبيه باعتبار وجه الشبه يمكن أن ينقسم إلى مجمل وإلى مفصل. المجمل الذي لم يذكر فيه وجه الشبه، تقول: محمد كالأسد، هذا لم يذكر فيه وجه الشبه، هو مجمل كما قلت من قبل. ما وجه الشبه هنا؟ هو الشجاع. وجه الشبه هنا هو الشجاع. أما المفصل فهو الذي ذكر فيه وجه الشبه، تقول: زيد كالبحر جودا، أو زيد كالبحر في الجود، فذكر هنا وجه الشبه الذي هو الجود، الذي هو الكرم. نعم. ثم قال: ويكون خفيا وجليا. هذا تقسيم آخر للتشبيه باعتبار وجه الشبه، هذا تقسيم آخر للتشبيه باعتبار وجه الشبه. ينقسم إلى خفي وجلي. الخفي هو الذي خفي بحيث لا يفهمه إلا الخواص، تقول هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، فوجه الشبه هنا خفي. المراد أنهم متساوون في الشرف. أنت تثني على قوم أو شخص يثني على قوم فيقول هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، يعني يتساوون في الشرف، كما أن الحلقة متساوية الأجزاء في الصورة. المفرغة، انتبه، ما هي الحلقة المفرغة؟ المفرغة هي التي أذيبت مادتها وأفرغت في شكل حلقة، يعني أتينا بالحديد، أتينا بالذهب، أتينا بأي معدن فأذبناه في شكل، فأفرغناه، هذا هو أفرغناه في شكل، فهي حلقة مفرغة، يعني ليست مصنوعة من قضيب، يمكنك أن تصنع حلقة من قضيب، أن تأتي بقضيب فتثنيه، تثنيه هكذا، تدوره إلى أن يلتقي طرفاه، فهناك طرفان في الحقيقة، أما الحلقة المفرغة فقد جئت بها وأذبت، جئت بالمادة المعدنية وأذبتها وأفرغتها فصنعت حلقة فليس لها طرفان، فهذه تسمى حلقة مفرغة، نعم. لماذا مفرغة؟ لأنها أفرغت وليس لها طرفان. فأراد أن يثني على قوم يقول هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، ملهاش طرفين، ليس لها طرفان، حتى نعرف الأشرة الشريفة من الأشرة، لا كلهم يتساوون في الشرف، لكن هذا خفي لا يدريه أي أحد. أما الجلي فهو الذي يفهمه كل أحد، وجه الشبه الجلي يفهمه كل أحد، محمد كالأسد، فوجه الشبه الذي هو الشجاعة مفهوم لكل أحد كالأسد، ما هي أبرز صفة بالأسد؟ أما الآخر فيحتاج إلى أن تتأمل وتتدبر ما الذي في الحلقة المفرغة يجعلني أشبه أو يجعل هذا المتكلم يشبههم بالحلقة المفرغة، خاصة أنه يأتي بالتفسير أو يأتي به مجملا، إذا أتى بهم كالحلقة المفرغة أتى به مجملا، لم يبين، في أي شيء، يعني كالحلقة المفرغة في أي شيء لا أفهم، فإذا أتى به مجملا ولا يفهمه إلا الخواص كان مشكلا، نعم. أفضل الشعراء في التشبيه قديما عند الجاهليين امرؤ القيس، أفضل الشعراء تشبيها وأكثرهم تشبيها كذلك امرؤ القيس، وأفضلهم في الإسلاميين ذو الرمة، وأفضلهم بعد ذلك ابن المعتز، نعم. إذن أفضلهم امرؤ القيس، وله تشبيهات عجيبة جدا، تشبيهات بالفعل تذوب معها هكذا، لا لوضوحها ولكن لأنك تتأملها وتسأل نفسك كيف أتى بهذا التشبيه، كيف وصل عقله إلى هذا التشبيه، صار تشبيها عجيبا، له تشبيهات عجيبة في قصائده، أكثر الفنون البارزة في قصائده فن التشبيه، يشبه كثيرا جدا، ومن ضمن التشبيه الاستعارة، تشبيه المتطور، يعني المتقدمون إذا قالوا شبه كذا بكذا يدخلون الاستعارة أيضا التي هي مجاز في دراستنا يعني النظامية. فاستعارته كثيرة جدا، هو أول امرؤ القيس، أول من أطلق البيضة على المرأة، قال وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، وسرى هذا في العرب، وصار من كلام العرب، وثقافة العرب تشبيه المرأة بالبيضة، أصبح من كلام العرب تشبيه المرأة بالبيضة، وبذلك نزل القرآن بعد ذلك على وفاق لغة العرب، كأنهن بيض مكنون، نعم. فالمرأة العرب قديما يشبهون المرأة بالبيضة، هذه الثقافة التي نشرها فيهم امرؤ القيس، هو من قدماء الشعراء، هو شيخ الشعراء الجاهليين امرؤ القيس، شعر قديم. نعم. وأكثر منهج الشعر الجاهلي قائم على شعره هو، ومنهجه في التشبيه وغيره قائم، منهجهم أو طريقتهم في التشبيه وغيرها غالبا قائمة، هي قائمة على شعره هو. ها؟ هو رأس المدرسة الجاهلية الذي أخذت عنه الشعر بعد ذلك، كلها أخذت عنه الشعر، وظهر أثره كذلك بعد ذلك، لأن الجيل يسلم إلى الجيل، أو الشعر يسلم إلى الشعر، والشعراء يستفيدون ممن قبلهم. يعني هو صاحب منهج الشعر القديم، نستطيع أن نقول هكذا، صاحب منهج الشعر القديم، مع أنه من الشعراء المقلين، شعر مقل في الحقيقة، الشعر الذي ينسب إليه ويحمل عليه كثير جدا، ولكن شعره الحقيقي قليل، ليس كثيرا، معدود. نعم. وهذا نبه عليه ابن رشيق في العمدة، قال امرؤ القيس كان يتكلم على أن الاعتبار بالجودة وليس بالكثرة، فقال هذا امرؤ القيس من الشعراء المقلين، ديوانه قليل، ديوانه أشعاره قليلة وليست كثيرة، ومع ذلك قل، هكذا يقول، قل أن ينجو شاعر من حبائله، بمعنى أنه قل أن ينجو شاعر من أن يتأثر، يعني لا يكاد ينجو شاعر من أن يتأثر بماذا؟ بمنهج امرؤ القيس، هو الذي وضع طبيعة القصيدة القديمة العربية، كان شاعرا عبقريا وكان سليقيا. بعض المعاصرين يذهب إلى أن منهم الدكتور أبو موسى، وهذا قاله في كتابه الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، حينما تكلم على شعر زهير بن أبي سلمة وأنه من شعراء الصنعة، قال وامرؤ القيس أشد في الصنعة، قال إذا قلنا إن زهيرا من شعراء الصنعة فينبغي أن يكون امرؤ القيس أشد في الصنعة، وكأنه قد سحره الإتقان الذي في شعر امرؤ القيس، فظن أن امرؤ القيس يتعاهد شعره، يعني يصححه مرة بعد أخرى، ولكن الواقع والذي عليه إجماع المتقدمين والذي لم أرى غيره في الكتب وفي المراجع القديمة، أن امرؤ القيس شاعر مطبوع، بمعنى أنه لا يراجع شعره. وهذا يتوافق مع ما وجدته في الأمالي للقالي، أمالي القالي في الجزء الثاني، حينما سئل جرير نعم لا الذي في الذي الرواية التي في أمال القالي مختلفة، نعم هذه في أظنها في الموشح عن في ماذا لا أذكر، لا أذكر أين هذه الرواية، ولكن حينما سئل عنه جرير ابن عطية، كان سئل عن الشعراء جميعا كذا وكذا، فقال فأعطى كل شاعر وصفه، فسئل عن امرئ القيس فقال لعنه الله اتخذ الشعر نعلين يلبسهما كيف شاء، لعنه الله اتخذ الشعر نعلين يلبسهما كيف شاء، يعني أنه متمكن جدا في الشعر. والرواية التي في أمل القالي، هل هي أم هي يعني رواية أخرى أو حدث آخر، حينما سئل عن شعر امرئ القيس، سئل عن الشعراء وسئل عن امرئ القيس، قال لو أدركته أقسم، قال والله لو أدركته، أو لا أدري يعني كيف كان نص قسمه، لكنه أقسم، قال لو أدركته لرفعت له زلازلة، يعني لرفعت له ثيابه، يعني إذا تدلت ثيابه أرفع، أمشي وراءه أرفع له ثيابه من الأرض، يعني أنه شاعر كبير متمكن. نعم. فأجود الناس تشبيها من امرؤ القيس. ولكن أنبهكم إلى شيء، أفضلية الشاعر لا تعني أفضليته مطلقا، ولله در يونس بن حبيب النحوي تلميذ أبي عمرو بن العلاء، قال قسم الشعراء على الأبواب، قال أجود الشعراء أو أفضل الشعراء امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وزهير إذا رغب، يعني قسمهم على الأبواب. وهذا حقيقي، إذا نظرتم إلى شعر امرئ القيس في المدح والهجاء، هو تعرض لعاصفت به أحوال وأمور، اضطر إلى أن ينزل على بعض أقوام وكذا وكذا، فكان لابد من أن يشكر من نزل عنده وأجاره من القتل وكذا، كان لابد أن يشكره بأبيات. فهذه أبيات تسمى مدح، ولكنك إذا قرأت قصيدته في المدح رديئة ليست جيدة، وإذا قرأت له قصيدة أيضا أو له أبيات في الهجاء، له قصيدة في الهجاء يهجو بها سبيعا، إذا نظرت إليها أيضا كهجاء رديئة لا تبلغ شيئا من هجاء جرير. جرير كان هجاء، ولا حطيئة لا تبلغ نقطة من هجاء الحطيئة. حطيئة كان متسفلا متدنيا يهجو كل، حتى هجا أباه وأمه. لماذا؟ لأنه ملك. امرؤ القيس كان ملكا، والملك لا يعنيه الناس، لا تعنيه الناس، لا يمدح ولا يهجو، لا يمدح ولا يهجو، وإنما أجود شعره الذي يتألم فيه على نفسه ويتذكر أيام الفروسية وأيام الملك وكذا، وحينما كان يركب الفرس وكذا، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. ها، وحينما يقول في القصيدة الأخرى، ها، فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. إذا تكلم امرؤ القيس في هذا الباب أتى شعره جيدا جدا، إذا دخل في أبواب أخرى هبط شعره. ولا نستطيع أن نقول هنا هذا شعر لامرؤ القيس إذن هو أجود، لا، ليس كذلك أبدا. ها، لا تبلغ مدائحه القليلة جدا شيئا من قصيدة واحدة لزهير بن أبي سلمى الآخر. ها، وهكذا. وتجد مثلا يقولون في النابغة وفلان وفلان لا يجيداني وصف الخيل. امرؤ القيس يصف الخيل جدا وصفا رائعا، أما هما كالنابغة مثلا لا يجيد وصف الخيل. نعم. وتجد مثلا الحطيئة إذا أراد أن يقول شعرا في الفضائل لن يستطيع أن يقول شعرا في الفضائل بنفس المستوى بنفس الجودة، يعني فهمتم؟ فلذلك الأفضل أن الحكم على الشعراء يكون بحسب الأبواب ابتداء، يعني. نعم، هكذا نكون قد انتهينا من الكلام على التشبيه. أجود الناس كما قلت لكم، أجود الناس تشبيها في الجاهليين امرؤ القيس، وأشبهه وأجودهم تشبيها في الإسلاميين ذو الرمة، وبعد ذلك ابن المعتز، نعم، في العصر الذي يلي الأمويين، نعم، ابن المعتز. بعد ذلك ننتقل إلى باب آخر، إلى الباب الثاني من أبواب علم البيان، وهو باب المجاز، الباب الثاني من أبواب علم البيان. قال غفر الله له: تقابله الحقيقة ويكونان شرعيين أو عرفيين أو لغويين. تقابله الحقيقة ويكونان، يعني الحقيقة والمجاز، شرعيين أو عرفيين أو لغويين. لماذا قلت تقابله الحقيقة؟ لأننا نقول هنا باب المجاز، فربما سأل المبتدئ، ربما سأل المبتدئ وأين الحقيقة، أين هي من الأبواب؟ نقول لا، نحن نصفنا على المجاز، فيكون ذلك كالنص على الحقيقة، لأن الحقيقة تقابل المجاز، فهمتم؟ لأن الحقيقة تقابل المجاز. نعم، فنقول تقابله الحقيقة، يعني كأن هذا الباب اسمه الحقيقة والمجاز، أو باب المجاز والحقيقة، أو باب الحقيقة والمجاز، ولكننا اكتفينا بالمجاز لفهم الحقيقة منها، لفهم الحقيقة منها. نعم، الكلام إما أن يكون مستعملا فيما وضع له في عرف التخاطب، في عرف التخاطب، فهذا هو الحقيقة، وإما أن يستعمل في غير ما وضع له في عرف التخاطب فهذا هو المجاز. ها، يعني نحن اصطلحنا على كلمة معينة تدل على معنى معين، هذا الاصطلاح يجعل استعمال الكلمة في هذا المعنى حقيقيا، استعمالا حقيقيا. فإذا انتقلنا نحن الذين اصطلحنا على هذا المعنى إلى معنى آخر فهذا مجاز. إذن ما ضابط الحقيقة والمجاز؟ استعمال الكلمة فيما وضعت أو فيما استعملت له في عرف التخاطب، في عرف التخاطب في التعارف، ها، في عرف التخاطب، هذا يكون استعمالا حقيقيا، تكون الكلمة هنا على الحقيقة، ها. ومتى تكون مجازا؟ تكون مجازا إذا استعملناها في غير عرف التخاطب، وهذا يعني أن الكلمة الواحدة تكون حقيقة عند قوم وتكون مجازا عند قوم آخرين، تكون حقيقة عند قوم وتكون مجازا عند قوم آخرين. وهذا جيد جدا ومناسب، لأن هناك مذهب آخر أو تفكير آخر هو أن الحقيقة هي ما وضع له استعمال اللفظ في ما وضع له في اللغة، يعني المعنى الحقيقي هو المعنى الذي يوجد في المعاجم فقط، أما الخروج عن هذا المعنى إلى معنى آخر فهذا مجاز أيا كان، حتى لو تعارفت على هذا المعنى الآخر فهذا مجاز، يكون هذا مجازا. ها؟ يعني كلمة الصلاة في دلالتها على المعنى على الصلاة المعروفة، كلمة الصلاة في الأصل في أصل اللغة هي الدعاء، والشرعيون والفقهاء يستعملونها في ماذا؟ حتى في عرف التخاطب الآن يستعملونها في ماذا؟ يستعملونها في الصلاة المعروفة، هذه العبادة المعروفة المبتدأ بالتسليم والمبتدأ بالتكبير والمختتمة بالتسليم. هذه الصلاة المعروفة على هذا المعنى الأول، على هذا المعنى هو أن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له في اللغة في المعاجم، ها، يكون استعمال الصلاة هنا مجازا في كل الأحوال، هذا مجاز. لماذا؟ لأننا انتقلنا بها عن المعنى اللغوي. لكن على هذا التعريف الذي ذكرناه أولا والذي يذكره البلاغيون، وهو أن الحقيقة هي استعمال الكلمة فيما وضعت له أو فيما استعملت فيه في عرف التخاطب، يجعل كلمة الصلاة حقيقية في استعمالنا، حقيقية في العبادة المعروفة. وهذا جيد جدا ومناسب. لماذا؟ لأن العبرة العبرة بماذا؟ بهل أردت هذا المعنى بعينه؟ أم أردت شبيها به؟ أو أردت ما تربطه به علاقة ما؟ هذا هو. يعني إذا أنا استعملت الكلمة في معناها الذي تدل عليه في عرف التخاطب هذا يكفيني، لأنني ما أريد أن أعرفه هنا هو هل أنني أردت هذا المعنى الذي تعرفنا عليه، أو أردت معنى شبيها به أو له علاقة به، علاقة ما، شبيها فتكون استعارة، علاقة ما فيكون مجازا مرسلا، هذا هو. فلذلك أقول هذا جيد، هذا جيد. إذن فبالنظر إلى مواطن الاستعمال نجد أن الحقيقة والمجاز يتحققان في الكلمة، نجد أن الحقيقة والمجاز يتحققان في الكلمة، إما بالنظر إلى الاصطلاح الشرعي أو الاصطلاح العرفي أو الوضع الأول للغة. فلفظة الصلاة مثلا، لفظة الصلاة حقيقة شرعية وعرفية في الصلاة المعروفة التي هي العبادة المبدوءة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فإذا استعملها الفقيه أو الشرعي في الدعاء الذي هو المعنى المعجمي الأصلي هذا يكون مجازا، يكون مجازا عند هذا الفقيه. لماذا؟ قلنا الكلمة تكون بحسب العرف، عرف التخاطب، فإذا خالف عرف التخاطب حتى إذا رجع إلى أصل اللغة هذا يكون مجازا على هذا الضابط الذي ذكرناه. أما على الضابط الآخر الذي يقول به البعض، وهو أن الحقيقة هي ما وافق الوضع اللغوي فقط، وأن كل ما خالفه يكون مجازا، فهنا تكون الصلاة ماذا؟ تكون الصلاة مجازا في استعمالنا جميعا، لأنه لا أحد الآن يستعملها بمعنى الدعاء. نعم. فكلفظة الصلاة هي حقيقة شرعية وعرفية في هذه العبادة المعروفة، فإذا استعملها الفقيه أو الشرعي في الدعاء كان ذلك مجازا، وهي حقيقة لغوية في الدعاء، فإذا استعملها اللغوي في الصلاة المعروفة كان مجازا. لماذا؟ لأنه خالف عرفه هو، فالعبرة هنا بالعرف، العبرة بالعرف. ولفظة الفعل، لفظة الفعل هذه حقيقة عرفية عامة في الحدث، كل حدث فإذا استعملها أحد الناس، أي أحد يعني من الناس من الشارع، إذا استعملها في الكلمة الدالة على معنى في نفسها مع دلالتها على أحد الأزمنة الثلاثة، كان هذا مجازا في حقه، كان مجازا في حقه. ولفظ في الفعل حقيقة عرفية خاصة، يعني في عرف النحويين، في ماذا؟ في الكلمة التي دلت على معنى في نفسها مع دلالتها على أحد الأزمنة الثلاثة. فإذا استعملها النحوي بصفته نحويا، لا بصفته واحد من الناس، بصفته نحويا، إذا استعملها النحوي في مجرد الحدث كان العرف العام، يعني كما هي في العرف العام، كان ذلك الاستعمال مجازا، كان مجازا. لماذا؟ لأن عرف النحوي خاص يتميز به عن العرف العام، النحوي له عرف خاص يتميز به عن العرف العام. ولفظة دابة، لفظة دابة، لفظة دابة حقيقة لغوية في كل ما يدب على الأرض ومنه الإنسان، فإذا استعملها اللغوي في ذوات الأربع كان مجازا، وهي حقيقة عرفية في ذوات الأربع، فإذا استعملها أحد العامة من الناس في كل ما يدب على الأرض كان ذلك مجازا في حقه. وكلمة الزكاة حقيقة شرعية وعرفية أيضا في العبادة المالية، لا أحد يقول الزكاة الآن بأي معنى آخر، لا أحد يقول في الزكاة الآن بأي معنى آخر، إذا استعملها هي حقيقة شرعية وعرفية في العبادة المالية التي هي من أركان الإسلام، وحقيقة لغوية في معنى الزيادة والنماء، فإذا استعملها أحد الآن في معنى الزيادة والنماء هذا مجاز. لماذا؟ لأن الكل الآن يتكلم فيها على أنها ماذا؟ على أنها هذه الحقيقة العرفية الشرع، هذه الزكاة العبادة المالية المعروفة، هذه هي من أركان الإسلام. وكذلك الصيام، مثلها الصيام حقيقة شرعية وعرفية في الإمساك المخصوص الذي هو من أركان الإسلام، الإمساك المخصوص في وقت مخصوص، وهي حقيقة لغوية في مطلق الإمساك. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ أنا كنت أضرب أمثلة كثيرة، يعني أذكر بعض الأمثلة. كنت أقول كذلك الصيام، الصيام، الصيام حقيقة شرعية وعرفية في الإمساك المخصوص الذي هو من أركان الإسلام، الذي هو من أركان الإسلام. نعم. فهذا الإمساك المخصوص الذي هو الصيام، صيام رمضان، إمساك مخصوص في وقت مخصوص، هذا حقيقة عرفية وشرعية الآن، لا أحد يتكلم بغير ذلك. فإذا استعملناه في معناه اللغوي الأصلي كان ذلك مجازا في حقنا، أما إذا استعمله اللغوي في معنى الإمساك، الإمساك مطلق الإمساك، في معنى مطلق الإمساك، فهذا في حقه حقيقة، في حقه. وإذا تكلم كلغوي، بصفته لغويا، إذا تكلم في الصيام بمعنى الإمساك المخصوص كان ذلك مجازا في حقه. نعم. والتيمم كذلك، التيمم، التيمم حقيقة شرعية وعرفية في العبادة الطهورية المعروفة التي هي التي تخلف الوضوء والغسل في بعض الأحوال، وهي حقيقة لغوية في القصد، التيمم بمعنى القصد، وهكذا وردت في القرآن: فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاقصدوا صعيدا طيبا، يعني اذهبوا اقصدوه فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا جاء في القرآن على المعنى اللغوي أصلا. نعم. إذن هذا هو تعريف وهذه أمثلة على الحقيقة والمجاز، على الحقيقة والمجاز. ثم قال: ويكون استعارة للمشابهة، هذا المجاز يكون استعارة للمشابهة ومرسلا لغيرها. المجاز ينقسم إلى نوعين باعتبار العلاقة التي بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، انتبه، المجاز يأتي على نوعين إذا نظرنا إلى العلاقة التي بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. المعنى الأول الاستعارة، نحن عرفنا أن المجاز هو ماذا؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في التخاطب، والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في التخاطب. فإذا كانت العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هي المشابهة، كان هذا النوع من المجاز يسمى الاستعارة. فالاستعارة هي ماذا إذن على هذا الكلام؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. متى نقول استعارة؟ الاستعارة مجاز. المجاز ينقسم إلى مجاز مرسل وإلى استعارة، أو نتكلم هكذا بالترتيب، إلى استعارة وإلى مجاز مرسل. المجاز ينقسم إلى استعارة وإلى مجاز مرسل. الاستعارة هي المجاز الذي علاقته المشابهة، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. تقول مثلا رأيت أسدا، هذه استعارة وليست تشبيها. لماذا؟ لأن التشبيه يذكر فيه المشبه والمشبه به جميعا. أما في المجاز بأنواعه فإننا نستعمل المشبه به فقط. في المجاز نستعمل، قلنا المجاز إطلاق وليس إلحاق، ليس إلحاقا وإنما هو إطلاق. نعم، فنستعمل المشبه به فقط لأننا نتجاوز الحقيقة إلى المجاز، فلا وجود هنا للحقيقة أصلا. فهمتم؟ لذلك في المجاز إطلاق لا إلحاق، والتشبيه إلحاق لا إطلاق. نعم، فتلاحظ هنا أننا استعرنا الأسد، للحديث عن ماذا؟ عن شجاعة زيد. أنت تريد التعبير عن مدى شجاعة زيد، فماذا قلت؟ قلت رأيت أسدا، يعني رأيت زيدا الشجاع، رأيته في شجاعته كالأسد، ولكنك تريد أن تبالغ جدا فطورت التشبيه، فماذا فعلت؟ حذفت المشبه به، طورت التشبيه فحذفت المشبه به، حذفت المشبه وأبقيت المشبه به، فقلت رأيت أسدا، فالعلاقة هنا بين المعنى الحقيقي الذي هو زيد والمعنى المجازي الذي هو أسد المشابهة، أنه يشبهه، أنه شجاع مثله. فهنا نقول إن هذا المجاز استعارة. تقول مثلا قابلت بالأمس بحرا، وأنت تريد أنك قابلت عالما، أنت استعرت البحر للعالم الكبير، والعلاقة هنا هي المشابهة. لماذا؟ لأن العالم شابه البحر في اتساعه وإحاطته، فهذا يسمى استعارة. إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي المشابهة فهذا يسمى استعارة. النوع الثاني المجاز المرسل. المجاز المرسل هو ما كانت العلاقة فيه شيئا غير المشابهة، وإنما سمي مرسلا. لماذا سمي مرسلا؟ لأنه أرسل عن التقييد بعلاقة المشابهة بخصوصها، وليس لأنه بدون علاقة كما قد يتوهم، أنه مرسل يعني مرسل عن العلاقة. لا، مرسل عن علاقة المشابهة، انتبه لهذا. وهذا له صور عديدة يعصر حصرها أصل، منها الجزئية مثلا. أنا فقط كما أقول أفتح لك الباب بقول هنا علاقة لعلاقة غير المشابهة، وأمثل ببعض الأمثلة، فهكذا تفهم أنت هناك علاقة غير المشابهة، ثم لذلك هي مرسلة. وهذه العلاقات كثيرة جدا، هناك محاولات لإحصائها، لكن الأجود عدم الإحصاء. نعم، منها الجزئية فقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. فالآية جاءت باستعمال الأصابع مجازا عن ماذا؟ أو الأنامل. الأصابع، نعم، الأصابع مجازا عن ماذا؟ عن الأنامل. المعنى الحقيقي هو الأنامل. هل أدخلوا كل الإصبع في الأذن أم أدخلوا الأنامل فقط؟ أدخلوا الأنامل فقط، ولكن القرآن قال يجعلون أصابعهم في أذانهم، أصابعهم في أذانهم، باستعمال الأصابع مجازا عن الأنامل، لأن الذي يوضع في الآذان هو الأنامل للأصابع، للأصابع كلها. وليست العلاقة بين الأنامل والأصابع هنا هي المشابهة، وإنما هي الجزئية. يعني نحن جئنا بالأصابع مجازا عن الأنامل لأن الأنامل جزء من الأصابع، فاستعملت الأصابع مجازا عنها، هذه هي العلاقة هنا. نعم. ومنها يعني من هذه الصور، صور العلاقة، الآلة، يعني أن يكون المعنى المجازي آلة للمعنى الحقيقي، فتكون هذه علاقة كافية لاستعمال المجاز، كقوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق. فالمجاز هنا هو لسان، والحقيقة الذكر الحسن، يعني كأنه قال واجعل لي ذكرا حسنا في الآخرين، ولكنه قال يعني الأصل أن يقول اجعل لي ذكرا حسنا في الآخرين، ولكنه ماذا قال؟ قال اجعل لي لسان صدق. لما كان اللسان آلة الذكر الحسن استعمل مجازا فيه، فهنا العلاقة كونها آلة، العلاقة كون المجاز آلة للحقيقة، هذه العلاقة. ما العلاقة هنا؟ كون المجاز آلة للحقيقة، كما أن العلاقة في الماضي كون المجاز، كون المجاز، كون الحقيقة جزءا من المجاز، الأصابع والأنامل. ومنها من هذه العلاقات الظرفية، يعني أن يكون المجاز ظرفا للحقيقي، أن يكون المعنى المجازي ظرفا للمعنى الحقيقي. أنت تقول شربت كوبا، كوبا، شربت، أنت شربت كوبا، الكوب هذا صلب، لا يشرب، من الخشب، من الفخار، من الزجاج، من المعدن، كيف شربت كوبا؟ لا لا، أنت تريد شربت ماء من الكوب، فالكوب ظرف للماء، فاستعمل فيه مجازا، استعمل فيه مجازا. نعم. فهذه هي أنواع المجاز: استعارة، هو ما كان المعنى العلاقة فيه بين المجاز والحقيقة المشابهة، والمجاز المرسل الذي علاقاته لا تنتهي، علاقاته كثيرة، يعني أرسل عن التقييد بالمشابهة، هذا هو اصطلاح في الفن، اصطلاح في الفن، أرسل عن التقييد بالمشابهة. والقسم الأول الذي هو الاستعارة هو الذي له علاقة بالتشبيه، ولذلك فالقدماء ربما يذكرون الاستعارة على أنها تشبيه، يعني يقولون مثلا فلان شبه كذا بكذا في قصيدته، فإذا رجعت إلى القصيدة وجدته أتى باستعارة لا بتشبيه. لا، الاستعارة تشبيه المتقدم، وهم لم يقصدوا هذا الاصطلاح البلاغي الذي ندرسه الآن، هو شبهه بها، فشبهه بها فطابق، شبه كذا بكذا فطابق جدا بين الطرفين حتى دخل في الاستعارة، حتى دخل في الاستعارة، تجاوز المشبه واستقر في المشبه به، كأنه جعل المشبه أحد أفراد المشبه به صريحة هكذا. نعم. ثم قال والاستعارة تصريحية ومكنية. الاستعارة تنقسم إلى نوعين، الاستعارة التي عرفتموها التي هي أحد شطري المجاز، هذه الاستعارة لها تأتي على نوعين أو على صورتين: استعارة تصريحية واستعارة مكنية، استعارة تصريحية واستعارة مكنية. الاستعارة التصريحية هي الاستعارة التي يذكر فيها المشبه به الذي هو المستعار بصورته هو بعينه لا بأحد لوازمه، وهي الاستعارة التي شرحتها الآن، حينما تقول رأيت أسدا، أنت استعرت ماذا لزيد؟ استعرت له الأسد، فأنت تريد رأيت زيدا الذي هو شجاع كالأسد، هذا هو أصل الكلام، ولكن لما كان زيد مطابقا للأسد في الشجاعة حذفت ماذا؟ حذفت زيدا، حذفت المشبه وأبقيت المشبه، كأن زيد هو أسد فقط هكذا، كأنك ترى أسدا فعلا يعني، فقلت رأيت أسدا، هذه استعارة تصريحية. لماذا؟ لأنك صرحت فيها بماذا؟ صرحت فيها بالمشبه به، صرحت فيها بالمستعار. فالمستعار هنا مجرور. تقول جالست بحرا، تريد عالما، فالمستعار الذي هو البحر مجرور. هناك استعارة أخرى، هناك استعارة أخرى تسمى استعارة مكنية، يعني تكني فيها، تأتي فيها بكناية. هذه ليست كناية، كناية شيء آخر، قسم ثالث سيأتي. هذه استعارة مكنية. هذا النوع من الاستعارة لا يذكر فيه المشبه به الذي هو المستعار كما في الاستعارة التصريحية، لكنه يحذف ويستعمل مكانه شيء من لوازمه يدل عليه، فكأنه قد ذكره بذكر هذا اللازم. الشاعر أبو ذؤيب الهذلي يقول: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. أنا أسألكم الآن، المنية التي هي الموت، يقول: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هو استعار ماذا هنا للمنية، للموت؟ استعار لها ماذا؟ أنا أسألكم أجيبوا، استعار ماذا للموت؟ ما الذي استعاره؟ لا، يعني المنية أظفار، المنية أنشبت أظفارها، فما الذي استعاره للمنية للموت؟ يعني جعل الموت ماذا؟ جعل الموت أظفار؟ لا طبعا، معنى فاسد. جعل الموت ماذا؟ جعله أسدا، جعله حيوانا مفتن. نعم، حيوان له أظفار، جعله أسدا مثلا، هو الذي يتبادر على الأذهان هنا، جعله أسدا. ولكنه لم يذكر الأسد، حذف الأسد، حذف الأسد، وأبقى شيئا من لوازمه وهو الأظفار ليدل عليه، ليدل عليه. فأنت هنا إذا قلت: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، قد هجم على فلان، لكنك لم تصرح بالأسد، لأنها ليست تصريحية، فلم تصرح. انظر، تأمل، لم تصرح بالأسد، بالأسد نفسه لأداء هذه الاستعارة، وإنما استعرت شيئا من لوازم الأسد هو الأظفار، فجعلته دليلا على الأسد. فهذه تسمى استعارة مكنية أو استعارة بالكناية، استعارة بالكناية. أنت تقول: غمرني البحر، أو غمرني بعلمه، غمرني بعلمه، غمرني بالعلم، أو غمرني بموجه، وأنت تريد شخصا، غمرني، تقول غمرني. إذن أنت استعرت له ماذا؟ انتبه، حيقول غمرني أو أغرقني، استعرت له ماذا؟ هذا العالم الذي أغرقك، استعرت له ماذا؟ البحر، ولكنك لم تذكر البحر، وإنما جئت بشيء من لوازم البحر، مما هو لازم عن البحر. كونه بحر يلزم منه أنه يغرق، ويلزم منه أنه يغمر. نعم، فاستعرت شيئا من صفاته، من لواحقه، من لواحقه، وأتيت بها، فأنت كنيت عن الاستعارة، كنيت عن المستعار، ولم تصرح بالمستعار، لم تصرح بالمستعار. نعم، تقول: فلان أخذني تحت جناحه، أخذني تحت جناحه، انظر، أخذني تحت جناحه، أنت استعرت له ماذا؟ الطير. هل قلت طير؟ هل قلت أخذني طير تحت جناحه؟ لم تقل أخذني طير تحت جناحه، ولكنك جعلته طائرا، ثم لم تستعمل هذا، بل أتيت بلازم من لوازم الطير، أو بلاحق من لواحق الطير، وهو الجناح، وهو الجناح. نعم. ونحن ابتداء كيف نعرف المستعار؟ كيف نعرف أنه استعار هنا كذا؟ نعرفه من خلال اللازم. فهذه الاستعارة التصريحية وهذه الاستعارة المكنية. فقد فتحت الباب فيها كما أقول، فقد أفتح الباب ليس أكثر، أفتح الباب ليس أكثر. نعم. ثم ننتقل إلى الباب الثالث من أبواب، الثالث والأخير من أبواب من أبواب علم البيان. نعم. وهو باب الكناية، باب الكناية. قال غفر الله له: تكون الكناية بإرادة اللازم وجواز الأصل. تكون بإرادة اللازم وجواز الأصل، يعني أنت تطلق ماذا؟ أنت تطلق اللازم، كما هنا أنت أطلقت الأظفار وأردت الأسد، أليس كذلك؟ لذلك قلنا استعارة مكنية، هنا الكناية دخلت في الاستعارة هكذا، لكن ليست هي الكناية التي سندرسها كما قلت لكم، ولكنها نفس فكرة الكناية. أنت أطلقت اللازم، أنت تقول مثلا تقول مثلا فلان، تقول فلان أو زيد كثير الرماد، كثير الرماد، كثرة الرماد لازمة عن الكرم، وهذا شرحته، شرحته في البداية، في بداية المحاضرة. كثرة اللازم كناية عن الكرم، فأنت أطلقت هنا، أطلقت ماذا؟ يعني ماذا استعملت؟ تلفظت بماذا؟ تلفظت باللازم وأردت الملزومة، أردت المعنى الذي نتج عنه. يعني أنت هنا تلفظت بالنتيجة، تلفظت بالنتيجة وأتيت بما، وأردت ماذا؟ وأردت ما نتجت عنه، أردت، تلفظت باللازم وأردت الملزوم. نعم، تلفظت باللازم وأردت الملزوم. تقول فلان أو زيد كثير الرماد، أنت تريد أن تقول زيد كريم، ولكن لما كان الرجل الكريم يكسر الطبخ للأضياف، وكان الطبخ يستبقي رماد النيران، أطلقت كثرة الرماد وأردت الكرم، فإطلاق الرماد وإرادة الكرم هنا هو الكناية، أن تطلق الرماد وتريد الكرم، أن تطلق النتيجة، أن تتلفظ بالنتيجة أو باللازم وتريد الملزوم أو ما نتجت عنه. انظر هنا، من تعريف الكناية يظهر لك أنه لا تمنع إرادة المعنى الحقيقي، وهذا أساس في الكناية. أنت حينما تقول زيد كثير الرماد، أنت تريد الكرم على ما سبق بيانه، لكن يجوز مع ذلك أن تريد المعنى المباشر من اللفظ، يجوز أن تريد المعنى المباشر من اللفظ، وهو أنه بالفعل كثير الرماد، يعني تعني أن حول داره أو في صحن داره رماد كثير من أثر الطبخ. فالكناية أصل فيها، حتى تكون كناية أصل فيها أنها لا تمنع إرادة المعنى الحقيقي. الكناية لا يمنع، لماذا؟ لأنه لازم عنه، ناتج عنه، وهذا الناتج قد يكون نتج فعلا، قد يكون نتج فعلا، وقد تريد بذلك أن تكني به عن كرمه، وليس أنه نتج بالفعل. قد يكون كريما بأن اشترى الطعام للناس وليس هناك كثرة في الرماد، ولكنه قد يكون حقيقيا بالفعل، قد يكون بالفعل حدث أن رماده كثير، أنت تريد هذا المعنى أن رماده كثير. نعم. ثم هناك بعد ذلك ما تكني عنه، يعني بقي أن نتكلم عما تكني عنه. قال: وتكون عن الاختصاص والصفة والموصوف، وتكون أي الكناية عن الاختصاص والصفة والموصوف. الكناية تنقسم باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول كناية عن اختصاص، يعني يكون المطلوب فيها النسبة، يعني النسبة هي إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. كناية عن اختصاص، اختصاص ماذا؟ اختصاص الوصف بالموصوف، اختصاص الوصف بالموصوف. تقول مثلا: مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل، أنت أثبتت الكرم هنا للمثل، أثبتت الكرم للمثل. أنت تريد ماذا؟ ما غرضك من هذه الكناية؟ تريد أن تثبت الصفة للموصوف، هذا هو النسبة نفسها، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فتقول مثلك لا يبخل، أنت أثبتت الكرم هنا للمثل، وهذا يلزم منه ثبوته للأصل. لماذا؟ لأنه لو ثبت للأصل ثبت للمثل، لأن الشيء ومثله يتطابقان في الحكم. أنت تقول له مثلك، يعني جعلت له مثلا، فقلت له مثلك لا يبخل، فإذا كان مثلي لا يبخل فأنا لا أبخل من باب أولى. إذا كان الذي طابقني وصار مثيلي لا يبخل فأنا لا أبخل من باب أولى، فأنا لا أبخل من باب أولى. نعم. وكذلك بيت شعر للشنفرة يقول فيه، في يصف عفة امرأة، يصف عفتها وأنها شريفة عفيفة، يقول: يبيت بمنجات من اللوم بيتها، إذا ما بيوت بالملامة حلتي. يبيت بمنجات عن من اللوم بيتها، إذا ما بيوت بالملامة حلتي. كن عن المرأة ببيتها، كن عن المرأة ببيتها، ماذا فعل؟ قال: يبيت بمنجات من اللوم بيتها. إذا كان بيتها لا يلام فهي لا تلام من باب أولى، بيتها لا يلام لأجلها، يعني بيتها لا يوصف بالسوء لأجلها هي، لأن البيت في نفسه لا يوصف بالسوء ولا بالحسن لنفسه، لا يوصف بعفة وعدم عفة بنفسه، ولكنه جعل بيتها كناية عنها، جعل بيتها كناية عنها. نعم. إذن الكناية هنا الغرض منها إثبات الصفة أو الوصف للموصوف. نعم. والكناية النوع الثاني، الكناية عن الموصوف، يعني أنت يكون المطلوب فيها نفس الموصوف، يكون المطلوب فيها نفس الموصوف. تقول: جاء المضياف، تقول: جاء المضياف، تريد أن تقول: جاء زيد، ولكن لما كان زيد كثير الإكرام للضيف كان ذلك كالملازم له، فجئت بالكناية، بالكناية عن كرم زيد أو بالكناية عن زيد بهذه الصفة، بالمضياف، بكونه مضيافا، وأنت تريد بذلك ماذا؟ أن تقول: جاء زيد، تريد أن تقول: جاء زيد، لكن لما كان زيد كثير الإكرام للضيف كان ذلك كالملازم له. نعم. فالذي أتي له بالكناية هنا هو الموصوف لا الصفة ولا النسبة. نعم. النوع الثالث الكناية عن الصفة، الكناية عن الصفة، تقول: زيد كثير الرمادي، المثال الذي تناولناه، أنت هنا تريد أن تكني عن الصفة، تقول: زيد كثير الرمادي، زيد كثير الرمادي، تريد أن تقول: زيد كريم، ولكن كنيت عن صفة الكرم بأمر يرتبط بها وهو كثرة الرماد. نعم. فالمكنى عنه هنا هو الصفة للموصوف ولا النسبة، للموصوف ولا النسبة. إذن في الأول أنت تظهر نسبة الصفة، وفي الثاني تظهر الموصوف، وفي الثالث تظهر ماذا؟ الصفة نفسها. أمره سهل يسير، هو هذا فقط لتعرف المواضع أو المحال التي تأتي بالكناية لأجلها. تأتي بكناية عن ماذا؟ تأتي بكناية عن نسبة، تأتي بكناية عن نسبة، وتأتي بكناية عن صفة، وتأتي بكناية عن موصوف. نعم. وبذلك نكون قد فتحنا الباب أدنى فتح في علوم البيان أو في علم البيان بأبوابه، بأبوابه الثلاثة. بقي لنا البديع، ولكن بعد أن نستريح قليلا. طيب نرجع. بقي لنا الكلام في البديع. البديع في الحقيقة ليس علما هكذا مستقلا بذاته، وإنما هو كالبحوث الملحقة بعلمي المعاني والبيان. البلاغة هي المعاني والبيان، أما البديع فهو باب ملحق لا يدخل في صميم علوم البلاغة، إنما هو تابع. المحسنات البديعية موجودة في كلام القدماء، وهناك إشكالات وقعت بين بعض النقاد والكاتبين في الأدب، هل والشعراء هل كانت موجودة عند القدماء أم لم تكن موجودة، أم أنها شيء مما أحدثه المتأخرون وكذا وكذا. لا، هي موجودة في كلام القدماء، لكنهم كانوا لا يركزون عليها ولا يعتنون بها أصلا. كانوا لا يركزون عليها، وأشد من أظهر الاهتمام بها من الشعراء المتأخرين والذين جاءوا فيما بعد العصر الاحتجاج بعد الجاهليين والأمويين، مسلم ابن الوليد الذي هو صريع الغواني، يلقب بصريع الغواني، وليس لم يكن أول من لقب بصريع الغواني، ولكنه أشهر من لقب بصريع الغواني. إذا قيل هكذا صريع الغواني فهو مسلم ابن الوليد. نعم. وكذلك أبو تمام الشاعر أبو تمام أحد الثلاثة الذين هم أشهر أو هم أعمدة العصر العباسي، المتنبي وأبو تمام والبحتري. أبو تمام وألف فيه الشاعر ابن المعتز كتابه البديع، ألف فيه كتابه ابن المعتز ألف كتاب البديع. هذا الفن موجود من القديم، لكنه انتشر واعتمد عليه قصرا وقصدا، يعني أحيانا بعض الشعر الذي فيه كثير من التكلف قصد فيه وقصر فيه على ماذا؟ على البديع، يعني حتى المعنى وقع فيه خلل ووقع فيه فساد لأجل خدمة البديع. هذه المحسنات اللفظية، هذا الكلام وقع متأخرا، وقع في الشعر عند المتأخرين ولم يعنى المتقدمون به، ولكنه كان موجودا في كلامهم. أثبت ذلك عدد من الكتاب والذين كتبوا في الأدب وفي نقد الشعر والنثر، منهم أبو هلال العسكري في الصناعتين. نعم، أبو هلال العسكري في الصناعتين كتب عن ذلك، وشدد على من يقول إنه من إبداعات المتأخرين، لا، كان عند المتقدمين، ولكن المتقدمين لم يهتموا به. لماذا؟ لأنه محسنات، وإنما كانوا يركزون على المعاني، لأن الذي ظهر عند المتأخرين بعد ذلك لما ركزوا على قضية المحسنات البديعية أنها جاءت على حساب المعاني. وهكذا كل اهتمام بفروع ومتممات ينبغي أن يكون على حساب الأصول، كل اهتمام خاص بالفروع التي ينبغي أن تبنى على الأصول، والمتممات التي ينبغي أن تأتي بعد الأساسيات، إذا اهتممت أو إذا اعتنيت بها عناية خاصة لا يكون ذلك إلا على حساب الأصول والأساسيات. هكذا. نعم. علم البديع أو البديع هو الثالث من علوم البلاغة على المشهور، وهو في حقيقته كما قلت محسن يضيف على بلاغة الكلام، أما نفس بلاغة الكلام فتتحقق بعلمي المعاني والبيان. لذلك ترون الزمخشري في مقدمته حينما تكلم على ما يحتاجه المفسر، ماذا قال؟ قال تكلم على علمي المعاني والبيان في هذا بكلامه الطويل الذي شرح في مجلسين، كلام مشهور جدا وجميل جدا. نعم. ولم يتكلم على ماذا؟ على البديع. وكذلك غيره ممن ساهموا في وضع علوم البلاغة، سواء كان عبد القاهر أو كان السكاكي أو كان القزويني، هم لا اعتبروا ذلك تابعا متمما وليس علما مستقلا بذاته، فيأتي مكملا لا مؤسسا. لكن جرت العادة بالتعبير عن العلوم الثلاثة بعلوم البلاغة، نقول علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، لكنه كما قلت ليس علما في الحقيقة. نعم. قال يقصد به تحسين الكلام، إذن فهو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. يعني بعد أن تعرف، بعد أن تراعي المطابقة الكلام لمقتضى الحال الذي هو ماذا؟ الذي هو في علم المعاني، ها؟ ووضوح الدلالة الذي هو في علم البيان، تأتي بماذا؟ تأتي بما فيه تحسين للكلام. رعاية المطابقة تدرك بعلم المعاني، ووضوح الدلالة يدرك بماذا؟ بعلم البيان. ثم تحسن الكلام بعلم البديع أو بأبواب البديع. نعم، يقصد به تحسين الكلام. ثم قال: إما معنى، يعني يقصد به تحسين الكلام إما في المعنى، إما معنى كالمطابقة والمشاكلة والتورية والجمع، أو لفظا كالجناس والسجع والموازنة. نعم، تحسين الكلام إما أن يكون بالمعنى أو يكون باللفظ، ولكل من النوعين صور عديدة. فمن صور تحسين الكلام بالمعنى المطابقة. المطابقة هي الجمع بين المتقابلين، كقوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. انظر، أتي في الآية بلفظين متقابلين: أيقاظ رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وكان من الممكن أن يؤتى هكذا باللفظين أو بالمعنيين بغير هذه المقابلة، لكن حدث شيء من الحسن بأن قوبلت هكذا: فتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ رقود، أيقاظ رقود. هنا جاء التحسين، تحسين الكلام من حيث المعنى. وكذلك قوله تعالى، كل هذا تحت ماذا؟ تحت المطابقة. والله يحيي ويميت. انظر، كان من الممكن أن يؤتى على غير هذه الصورة كذلك: والله يحيي، لكن هذه يحيي ويميت، يحيي ويميت هكذا. هذه المقابلة التي وقعت، هذا تحسين للكلام، ليس من المعاني وليس من البيان. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. انظر إلى لها وعليها، لها وعليها، ها؟ وكذلك منها، من صور تحسين الكلام معنى المشاكلة. قال: إما معنى كالمطابقة والمشاكلة. المشاكلة هي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لكونه واقعا في صحبته، يعني نفس المعنى تذكره بلفظ آخر. لماذا ذكرته بهذا اللفظ الآخر؟ لأنه يوجد مثله بهذا اللفظ الآخر فيشاكله لغرض ما، ها؟ يشاكله بغرض ما. أنت تقول مثلا، ها؟ طبعا هذا من المجاز المرسل كما هو واضح، هناك علاقة غير المشابهة، ها؟ قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فذكر مكر الله، ذكر مكر الله جاء مشاكلة لصنيع الماكرين، وليس هو من الله ابتداء، يعني لا يسمى صنيع الله مكرا ابتداء، وإنما جاء مشاكلة، فهذه المشاكلة. نعم، قال: كالمطابقة والمشاكلة والتورية. التورية هي أن تذكر لفظا له معنى قريب، أن تذكر لفظا له معنى قريب ومعنى بعيد، وأنت تريد المعنى البعيد، هذه تورية، أن يذكر معنى قريب ومعنى بعيد، واللفظة لها معنى قريب، يتبادر هو إلى الذهن، ولكن المراد المعنى البعيد بدلالة خارجية، كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالمعنى القريب للأيدي هو الآلة الجارحة، والمعنى البعيد الذي لا يتبادر إلى الأذهان أول الأمر هو القدرة، ولكنه هو المراد هنا. لماذا؟ لاستحالة المعنى الأول على الله سبحانه وتعالى جل وعلا وتقدس أن تكون له جارحة. نعم، قال: إما معنى كالمطابقة والمشاكلة والتورية والجمع. والجمع، الجمع هو أن تجمع بين متعدد في حكم واحد، أن تجمع بين متعدد في حكم واحد، كقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ها؟ فجمع هنا بين متغيرين وهما المال والبنون في حكم واحد، وهو كونهما زينة الحياة الدنيا. فالتحسين المعنوي هنا، ها؟ هو في نفس الجمع، وليس في إلحاق كل حكم أو إلحاق حكم كل به. أنت يمكنك أن تأتي بلفظ آخر، تجعل المال زينة الحياة الدنيا وتجعل البنون زينة الحياة الدنيا، ولكن كيف حدث تحسين معنوي هنا؟ المال والبنون جمعت بين متعدد في حكم واحد، وهذا المتعدد متغاير، يعني هذا شيء وهذا شيء، زينة الحياة الدنيا. نعم. كذلك في آية المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، إلى آخر الآية، ترى أن كل ذلك جمع فيه، وكان من الممكن أن يلحق التحريم بكل واحد من هذه الأصناف. قال والتفريق، قال والتفريق والجمع، نعم، قال إما معنى كالمطابقة والمشاكلة والتورية والجمع. التفريق هو، يعني لم أذكره في المتن، ولكنه عكس الجمع، إيقاع التباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو غيره، كما في قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فكل من الأمرين من نوع واحد، كلاهما بحر، لكن فرق بينهما بأن أحدهما عذب فرات والثاني ملح أجاج، وكان من الممكن الإتيان بصيغة أخرى. فتلاحظ في هذه الصور أنها جاءت معاني، فالمطابقة معنى، والمشاكلة معنى، وكذلك التورية والجمع والتفريق معنى، فهذه معاني، حدث حسن تحسين في المعاني، في المعاني، نعم، تعاملت مع المعاني. ومن صور تحسين الكلام باللفظ، قلنا إما نعم أو لفظا، يعني وإما لفظا، كالجناس والسجع والموازنة. من صور تحسين الكلام لفظ الجناس، وهو تشابه اللفظين في التلفظ، هذا الجناس، تشابه اللفظين في التلفظ. يقول ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة ساعة. هل الساعة الأولى، أسألكم، هل الساعة الأولى في معنى الساعة الثانية؟ هل الساعة الأولى في معنى الساعة الثانية؟ لا، الساعة الأولى علم على القيامة، اسم علم على القيامة. الساعة الثانية ظرف، نعم، أولى القيامة والثانية ظرف، ولكن الساعة والساعة لها موسيقى في الأذن. انظر، التحسين لفظي بحت وليس فيه تحسين معنوي كما في القسم السابق، تلاحظون، ليس فيه تحسين معنوي كما في القسم السابق. نعم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وأنت تقول مثلا في هذا، تقول يحيى يقرأ القرآن ليحيى، يحيى مثل هذه الآية تماما في هذا المعنى، في هذا الجانب، في هذا التحسين اللفظي، يحيى يقرأ القرآن ليحيى. هل يحيى هي يحيى؟ هل يحيى هي يحيى؟ يحيى الأولى علم، ويحيى الثانية فعل مضارع. نعم، هذا هو. والسجع، السجع توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد، هذا هو السجع، أن تتوافق الفاصلتان من النثر على حرف، لابد من النثر، لأنك لو كنت في الشعر فما في أطراف البيت يكون ماذا؟ يكون قافية، نعم، وما في أطراف الآيات يكون فاصلة، ما في أطراف الآيات يكون فاصلة، نعم، وما في أطراف الأبيات يكون قافية، وما في أثناء الكلام يكون سجعا. وقد اختلفوا هل يوجد سجع في القرآن أو لا، يوجد سجع في الشعر ويوجد سجع في النفي، لكن هل يوجد في القرآن؟ وقع خلاف كبير بين العلماء، لكن أميل إلى أنه يوجد سجع، لأنه لا يعيبه، لأن الذي ذكره من نفوا السجع كالإمام البقلاني رحمه الله في كتاب إعجاز القرآن، ما ذكروه به أنه يعني يسيء إلى القرآن، هذا لا يظهر أنه يسيء إلى القرآن فعلا، وقد يكون لذلك موضع آخر إن شاء الله. نعم. إذن السجع توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد. وقد تتفق، انتبهوا، قد تتفق السجعة مع الفاصلة. يعني لا أقول إن السجعة، لو قلت إن السجعة يمكن أن يوجد في القرآن، قد تكون الفاصلة نفسها هي السجعة، كما في قوله تعالى: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، فيمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. إذا قلنا إن السجع يوجد في القرآن فهذا سجع. وانظر إلى قوله تعالى: كذلك خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لكن كما قلت لكم، اختلف العلماء في وقوع السجع في القرآن، وأبو بكر البخلاني شدد جدا في منعه، يراجع في ذلك كتابه إعجاز القرآن. نعم. وانظر أيضا في قوله تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود. هل ترون لهذا أثرا إلا التحسين اللفظي؟ والتحسين اللفظي ليس ممنوعا طالما تحقق مطابقة الكلام لمقتضى الحال ووضوح الدلالة، وضوح الدلالة. لذلك تكلموا عليه بماذا؟ بأنه علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الحال. نعم، هذا هو. وهذا آخر ما يكون من فتح الباب في علوم البلاغة. هذا شرح مختصر جدا، يعني أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا لمن استمع إليه، وأن يكون قد فتح له الباب. أنا فقط فتحت الباب، فقط لا أقول إنني شرحت بلاغة، أقول فتحت الباب فقط. هذا هو، في 7 مجالس فتح الباب فقط، في 7 مجالس. نعم، لا نقول إننا استفضنا وشرحنا بلاغة بالقدر، لا، شرحت وبينت بالقدر الذي أفتح فيه الباب. ونعم، تناولنا البيان والبديع كله في محاضرة واحدة طويلة. نعم، ويمكن أن نتناول علوم البلاغة، كل العلوم يمكنك أن تتناولها في مجلس واحد، يمكنك أن تشرح متن البناء كله في مجلس واحد، يمكنك أن تشرح الأجرومية في مجلس واحد. الذي يحدد ذلك هو مستوى العمق الذي تصل إليه، مستوى المساحة الرأسية في المسائل والتفصيل الذي تصل إليه. وأنت إذا فعلت هذا، يعني شرحت هكذا شرحا يفك العلم، هذا يكون أفضل أحيانا، يكون أفضل إذا كان حتى الطالب مبتدئ لم يسمع عن العلم من قبل ولم يخالط أصلا المجال العلمي أبدا. ربما الطالب الأزهري القديم، يعني من سنوات مضت، من عقد أو من عقدين مضيا، يعني وجدت أن طلاب الأزهر الآن يختلفون حتى عن الوقت الذي كنت فيه في الأزهر. هذا الزحام حول الأذن في اللغة العربية والعلوم وكذا وكذا يجعل للطالب مستوى خاصا يستطيع من خلاله أن يقرأ هذه العلوم وأن يدرس هذه العلوم. ربما تبدأ معه بشرح مطول بعض الشيء، لا إشكال، سيفهم ويستقر معك ويستوعب. أما شخص مثلا درس في مدارس اللغات أجنبية مثلا، أو درس في مدارس غير مصرية أو كذا أو كذا، ولم يعرف شيئا عن العلوم العربية مطلقا، ثم تطلب منه أن يعني تتجاوز معه فتح الباب، لا، أنت تفتح معه الباب فقط، تعطيه مقدمة، تعطيه الفكرة العامة حتى بالأمثلة المبتذلة الرخيصة التي لا توازي شيئا في اللغة. المهم أن يفهم، غرضك هنا أن يفهم. وأما الارتقاء في العلم وحصول الجودة فيه فهذا سيأتي في مراحل أخرى، لن يأخذ كل شيء من أول مرحلة. وأحمد الله جل وعلا على تمام هذه المجالس وهذا الشرح، وأسأله جل وعلا ألا يجعل لغيره فيه نصيبة، وأن يجعله من العمل الصالح الذي يبقى. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.